يقضي طوال الليل يقول في بلوط وفي سيجة وفي فيديو وشريط اكس, ويقول انا صالح, انا جالس في البيت ما اذهب يمين ولا شمال, انا اجمع اولادي ولا نريد الا هيا كيرم وبلوط حتى لا نعمل ذنب. وسيسأل عن هذا الوقت يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى. الشاهد جمع القرآن رضي الله تعالى عنه, وهذا القرآن جمع الجمع الأخرى أيضا, جمعها عثمان, جمعها زيد زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه, لم يتغير ولم يتبدل ولا يتغير ولا يتبدل, لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وأنا قد قصصت عليك قصة لبعض مسلمي نيجيريا لما جاء النصارى قبل 70 عام واحتلوا تلك البلاد وفيها حفاظ لكلام الله ويكتبون القرآن باليد, وإلى اليوم يكتبون القرآن بأيديهم, والرجل يقرأ القرآن على روايات حفص وورش وقالون والدوري, ويقرأ الصفحة أو السورة يقول هذه السورة فيها كذا سجود وفيها كذا وكذا تجويد إلى غير ذلك. وأقول لكم قولة من رأى بعينيه, وإذا كنت كاذبا الله جل وعلا يعلم, طوال الليل مدارس القرآن موجودة يا أخي في إفريقيا, والله الذي رفع السماء بغير عمد, على أي شيء يقرؤون؟ كهرباء؟ لا, يجمعون الحطب أمام بيت الشيخ ويوقدون النار ويكتبون الألواح ويقرؤون ويحفظون كلام الله في غالب البلاد الإفريقية. وإذا كان النهار قام القراء الطلاب يزرعون للشيخ ويحصدون للشيخ ويأكلون مع الشيخ, والناس يحسنون إليهم ليحفظوا كلام الله تبارك وتعالى. هذا الواقع. فلما جاء النصارى عليهم لعاين الله أراد الحاكم أن يختبر, أمر بأن تجمع المصاحف, جمعت المصاحف أبقاها عنده قليلا, أراد أن يغير فغير شيئا بسيطا لا يلتفت إليه, أتى إلى سورة الفتح عند قول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم, أتى إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, زاد كلمة صلى الله عليه وسلم, هذه كلمة صلى الله عليه وسلم كلمة باطلة؟ لا, كلمة حق. والنبي قال البخيل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه, زادوا كلمة صلى الله عليه وسلم. أعاد المصاحف إلى أربابها, أخذ الناس مصاحفهم صاروا يقرؤون كلام الله, فكل من بلغ إلى سورة الفتح محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ المطواة, أخذ حديد, أزال كلمة صلى الله عليه وسلم, وبقيت العبارة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. مضى عام, أمر بأن تجمع المصاحف, جمعت المصاحف, نظر محمد رسول الله وقد أزيلت كلمة صلى الله عليه وسلم, لأن الله تعالى هو أعلم بأن نبيه يصلى عليه, ولكن عندما أنزل القرآن ما قال صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم اسمعوا, اليهود يعثون في بلاد الإسلام فساد, والنصارى كذلك, وبعض الفرق الباطنية كذلك يحرفون في القرآن ويطبعون المصاحف ويزيدون ما شاءوا ويزيلون ما شاءوا ويطبعون الإنجيل والتوراة طباعة أنيقة ظريفة جميلة بما ذهب. الإنجيل أقل من كفي أقل من نصف الكف بخمسة بخمس خمس ما يسمى شلن ويعطى بعد ذلك أوراق هدية. ونحن لا يوجد منا من يتبرع ومن يتطوع ومن يذهب يذهب بعض المال ليبني مسجدا هنالك أو ليرسل قرآنا هنالك أو أن يذهب إلى تلك الديار لينظر ويسمع ويرى. يا أخي نيجيريا عدد المسلمين فيها 80 مليون، 80 مليون مسلم. اليهود يعيثون فيها فساد والنصارى يعيثون فيها فساد وبعض الفرق الباطنية الضالة والقاديانية يعيثون في تلك البلاد فساد ونحن نائمون ساهون ونقول إننا والحمد لله على أحسن ما يرام. لا والله إننا وإنكم مسؤولون يوم القيامة عند الله. وأنا أقول هذه الكلمة لينبه ولأضع اليد على الحرف على الأصبع وأقول ويا ليته لم يقع. مررت على بلاد عربية إسلامية اشتريت مصاحف أريد أن أشحنها إلى تلك البلاد البلاد الإسلامية الشاحن جعل علي رسوم كثيرة تستلهم جميع ما عندي. يا أخي أنا مسلم وأنت مسلم وهذه أريد أن أبعثها إلى بلاد إسلامية لا أريد البيع ولا الشراء. والله أقول له ما أريد أن أبيع أشتري. قال لا إلا كذا وإلا يرجع. نقصت منها على قدر حقي وذهب ما ذهب ونحن نائمون ساهون غافلون. والله تعالى يقول وإنه القرآن لذكر لك يا محمد ولقومك يعني العرب وسوف تسألون عن هذا القرآن أشعتموه بلغتموه علمتموهم ذهبتم كما يذهب النصارى واليهود والفرق الضالة لتشيع ضلالهم وفسادهم وبلاءهم وما إلى ذلك. اللهم الله أعلم وكل منا يعلم بحاله. والله يا أخي لو تبرع كل واحد منا ب10 ريال واشترينا بها مصاحف وأعطيناها لجهة أو قامت جهة تبرعت وبعثت ما الذي يضيرنا؟ نعين إخوانا لنا نشيع دينا لنا. الله جل وعلا أمرنا بإشاعته. الله جل وعلا أمرنا بالدعوة. الله جل وعلا وعد بالحفظ. فلما لا نقوم بهذا العمل وإنما نذهب إلى تلك الديار ويذهب بعضنا إلى تلك الديار يقول يا أخي سياحة أنا أريد أن أسوح أنا أبغى أشوف كينيا لأن كينيا تسمى هاف لندن نص لندن بلاد جميلة لطيفة جميلة يذهب إلى هاف لندن ليقرأ القرآن ليعلم القرآن. الله أعلم بماذا يذهب إلى تلك الديار يذهب إلى تلك الديار لما الله جل وعلا به عليم. وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل. النبي خاتم النبيين لا نبي بعده. كلام الله تعالى شامل محفوظ لا يتغير لا يتبدل له قرابة 15 قرن ولذا لا يحتاج إلى تجديد رسول ولا نبي، وإنما النبي ورث وورث علما ودينا وشرعا. ورث النبي عليه الصلاة والسلام العلماء يبلغون وينشرون وينشرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا معاشر الأنبياء لا نورث لا نورث، وإنما نورث العلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لهذا ضرب النبي هذا المثل وبين أنه خاتم الأنبياء وأنه لا نبي بعده، وإن كان بعض من الكذبة المفترين زعموا بأنهم أنبياء وبين الله تعالى ضلالهم وكانوا على عهد النبي، وجاء بعضهم بعد عهد النبي مسيلم الكذاب الأسود العنسي طليحة الأسدي سجاح وغيرهم، ولا يزال من يدعي يدعي، ولكن الله جل وعلا قد بين وفصل، والعلماء بحمد الله قائمون مبينون موضحون. ومن آخر من زعم أنه نبي المدعو غلام ميرزا أحمد القادياني عليه لعائن الله، ادعى قبل 70 عام أو 60 عام أنه نبي ظلي، قال: أنا ماني نبي ولكن أنا ظل النبي، والظل لا يكون إلا إذا وجد شاخص قائم. فانبرى له العلماء في بلاد الهند وبلاد باكستان وأقاموا عليه الحجج وباهلوه وردوا عليه، ومن أعظم من رد عليه إبان حياتي الشيخ ثناء الله الأمستري، قام بالرد عليه وباهله باهله، أينا كان كاذب قتله الله تعالى في هذا اليوم. بعد المباهلة دخل غلام ميرزا أحمد بيت الخلاب وأماته الله في ذلك اليوم في بيت الخلاب. له أتباع يعتقدون أنه مهدي، يعتقدون أنه نبي ظلي، ولكن الله تعالى هيأ لأهل العلم واجتمعوا في مكة وفي رابطة العالم الإسلامي قبل عشرات السنين وأصدروا الفتاوى بأنه كاذب، وأن القاديانية مذهب ضلال وبعد عن الله تبارك وتعالى، لأنهم يعتقدون أنه نبي ولا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قامت امرأة وقالت إنها نبية، ما هو الدليل؟ ما هي الحجة أنك نبية؟ قالت: لا، حديث صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أنا اسمي لا، أنا اسمي لا، وما دمت أنا اسمي لا أنا نبية. النبي قال: لا نبي بعدي. لا نبي نفي للجنس، هذه لغة عربية، ما هي باكستانية أو إفريقية أو صينية أو شرقية أو غربية، هذه لغة عربية. لا نبي، لا نافية للجنس، تنفي جميع الجنس، لا رجل لا امرأة عندنا في هذه الحلقة، جنس المرأة لا يوجد، لا يهودية بيننا، المعنى جنس اليهودي لا يوجد، لا نافية للجنس، لها عمل تنصب المبتدأ وترفع الخبر، القواعد العربية معروفة محفوظة مشهورة. فإذا لو قالت لا نبي بعدي، النبي العربي فصيح لا يقول لا نبي، يقول لا نبية بعدي، والنبي ما قال لا نبية بعدي، وإنما قال لا نبي نفى جنس النبوة أن يكون نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر النبي هذا المثل. وقبل أن أتكلم على هذا المثل أعطيك خلاصة هذا المثل، اشتمل على نقطتين. النقطة الأولى ليؤكد التضامن، الوحدة، التوافق، الشمولية بين رسالته ورسالة من قبله، وكلهم دعاة إلى الله، وكلهم رسل الله يوجهون الخلق إلى الله، فهو رسول ومن قبله رسول، وأولهم نوح، ورسل الله كثر، الملة والدعوة واحدة، العقيدة واحدة، الهدف واحد، كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده. نحن الأنبياء، إنا معاشر الأنبياء أبناء علات، أبونا واحد وهو العبادة، التوحيد، العقيدة، وأمهاتنا شتى. هذا يجوز، كيف يغسل فيها عند هذا النبي، كيف يغسل عند هذا النبي، يختلف، لا باس لا مانع. الأمر الثاني، النقطة الثانية التي دل عليها هذا المثل، أن بعثته صلوات الله وسلامه عليه الحاجة إليها ماسة، وأنه لا يكتفى ولا يستغنى عنه برسالة من قبله، وإنما رسالته في وقت ظهوره وخروجه وبعثته أمر لازم ضروري. أربط هذا بما سبق من وضع العالم قبل أن يبعث الله النبي. وضع العالم قبل بعثة النبي وضع لم يرضي الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا قبل أن يبعث النبي نظر إلى المجتمع، إلى الخلق، فمقت الله جميع الخلق، العرب، العجم، الكل لا يستحقون رضوان الله، غيروا وبدلوا. وكما علمت اليهود غيروا، النصارى غيروا، عمرو بن لحي أتى وحمل العرب على عبادة الأصنام والأوثان وعبادة غير الله. ولذا اختار الله جل وعلا من الخلق صنف، جنس العرب، واختار من العرب بني كنانة، وهم من بني إسماعيل، واختار الله تعالى من بني كنانة قريش، واختار من قريش بني هاشم، واختار من بني هاشم هذا النبي العربي القرشي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعثه الله تعالى إلى الناس أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. الوضع، الحال، الزمن يقتضي أنه لا بد من رسالة رسول، ولذا بعث الله هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه. يقول لنا قائل: لما لم تكفي اليهودية، لما لم تكفي النصرانية؟ الجواب: اليهود اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، قالوا عزير بن الله، قالوا نحن الأمة، غيرنا أميون، لا يدخل الجنة أحد إلا نحن، وليس لنا في الأميين سبيل، إن دخلنا النار نظل في النار أيام بعد ذلك نخرج. النصارى الله سماهم ضالين. المجتمع العربي في ذلك الوقت، العزة، مناة، إساف، نائلة، رجل وامرأة زنيا داخل الكعبة، مسخهم الله، إساف حجر نائل حجر، الجهالة دعتهم إلى أن يأخذوا إساف ونائلة ويعبدونهما من دون الله. في جهل أكثر من هذا الجهل وضلال أعظم من هذا الضلال. ولذا اقتضت حكمة الله تعالى أن يختار النبي ويبعث النبي، فإذا رسالته لا بد منها، والوضع يحتاج إلى هذه الرسالة، أي رسالة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب هذا المثل ليقرب لنا الفهم، وقال أقرأ عليك أولا، وأنا كررت القراءة، وأقصد من ذلك أن هذه الأمثال نحفظها، نعقلها، نتدبرها. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيح: مثلي مثلي ومثل الأنبياء قبلي، في رواية قبلي، كمثل رجل بنى بنيانا، العرب إذا ضربوا مثل وبالغوا في شيء من القواعد العامة المعلومة أنهم يضربون المثل بالبنيان. اسمع قول الله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، كأنهم بنيان مرصوص. السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وما قيس ما هلك قيس هلك رجل واحد، وإنما هلك قيس بنيان تهدم. في الشعر إذا قالوا في شيء عظيم مبالغين في ذكره أتوا بالبنيان. فالنبي يقول: أنا مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيت عظيمة أحسنه أجمله، دعا عمل وليمة، دعا الناس إلى هذا البيت، أتوا صاروا يطيفون به، يتجولون، ينظرون، ما أحسنه ما أجمله، ويقولون: ما رأينا بنيانا أحسن من هذا، إلا أن هذه الدار عندما بنيت وجد موضع لبنة تركت، لم يؤت بهذه اللبنة، نقص من البنيان موضع لبنة. فكانوا يقولون: ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلا هذه اللبنة، فكنت أنا تلك اللبنة صلى الله عليه وسلم. أولا في هذا إشادة وإقرار وتوكيد بأن ما جاء به الرسل قبل وما جاء هو به كله طريق من الله، وكله أمر مرضي، ولم يأتي الرسل بشيء من قبل أنفسهم، وإنما دعوا الناس إلى ما دعا إليه الله، ما أحسنه ما أجمله. ثانيا أن موضع اللبنة هو سيد الخلق، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أراد في هذا المثل أن يفاضل بينه وبين الأنبياء، وإنما أراد أن يقرر ويبين أن رسالته ضرورية، وأن رسالته الحاجة ماسة إليها، لأن الذين مضوا مضوا، وأن أديانهم تغيرت وتبدلت. فإذا وجود هذه اللبنة في هذا المجتمع المتأخر أمر لا بد منه، فهو لم يفاضل بينه وبين الأنبياء قبل. حتى يقول قائل، وقد قال بعض أهل العلم إن هذا الحديث وإن كان صحيح لكن لا ينبغي أن نعتقد هذا الاعتقاد. لما؟ قال: لأن النبي إذا قيل إنه موضع لبنة أنقصنا من مقدار النبي. النبي أعظم من الأنبياء جميعا. الجواب نعم، النبي أجل وأعظم من الأنبياء جميعا، لكن الآن الوضع ليس هناك مفاضلة ذكر بأن هذا أفضل من هذا، لا، وإنما أراد رسول الله أن يبين أن الأنبياء من قبله قاموا بالأمر وأن ما جاءوا به خير، وبقي موضع هذه اللبنة، وأن هذا الموضع هو صلى الله عليه وسلم، وأن المجتمع يحتاج إليه، ولذا بقيت هذه اللبنة. فجاء صلى الله عليه وسلم وكان خاتم مالي لهذا الفراغ. ولذا لو نظرنا إلى زمن نوح، زمن موسى، عيسى، إبراهيم، إسماعيل، الأنبياء جميعا كما قاموا وهم يدعون أقوامهم مدد بسيطة، دينهم كم بقي؟ بعد زوال النبي زال كل شيء، ولكن هذا القرآن له 15 قرن، والله أعلم بما يبقى بعد إن شاء الله. وإن كان الساعة قريبة، وإن كانت العلامات بدأت، لا العلامات الصغرى، العلامات الكبرى بدأت، وما في حديث جبريل الطويل واضح، لا يحتاج إلى تأمل. أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها. الأمة تلد، من تقول لأمها أنت والله ما تعرفي، أنت عجوزة، نحن تعلمنا الحمد لله، أنا عندي ماجستير وعندي دكتوراه وأنا عندي زمالة وأنت عجوزة مخرفة، والله ما تفهمون شيء، جيلكم ما كان فيه تقنية ولا تكنولوجيا، نحن اليوم في تقنية وتكنولوجيا. حاصل ولا مو حاصل؟ الأم تمشي مع ابنتها، البنت عارية إلى الركبة، الرأس مكشوع، الصدر مكشوع، الظهر مكشوع، الإبط بادي، الأم لفلفة، لا تمشي معايا في السوق، أنت في طريق وأنا في طريق، بعدين الناس يقولون إنها مجية وإني متأخرة وإني. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الهاتف ضرب، الأم قريبة من المطبخ، جرت وأخذت السماعة، البنت حذاري بعد اليوم أن تمسك السماعة، ما تمسك السماعة، أنت السماعة لي أنا، ليه لك أنت؟ أنا أدعوك، هي ما تريد، ربما أن واحد يكلمها، هي ما تريد أن تسمع الأم. حاصل واضح؟ اللهم صل على رسول الله. أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أهل الأمصار يهاجرون، يدعون البوادي ويأتون إلى الحاضرة، ما في ماء، ما في مطر، ما في كلاء، ما في عشب، ما في حضارة، ما في تقنية، ما في تكنولوجيا، ما في كهرباء، ما في ماء، ما في ما في، أين يذهبون؟ يرعون إلى المدن الكبرى. وهذا ليس في هذه البلاد فقط، بل العالم كله. بعض المدن في النهار 12 مليون 19 مليون وفي الليل 5 ملايين 6 ملايين، ما في أعمال، الكل يريد أن يعمل في الحضارة، الكل يريد أن يتمتع بالحضارة، يريد أن ينظر تلفزيون، يريد أن ينظر يتمتع. هذا بعض معنى قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يسكن في إفريقيا مثلا خيمة من جلد بقر ومع الغنم ومع المواشي، لكن إذا عاد وأتى إلى العاصمة يسكن دار برخام، يركب سيارة، يجد الأشياء موجودة. وهل هذا حصل كما قال رسول الله؟ وقد حصل كما قال رسول الله، والآيات كثيرة كثيرة، السياق يدعونا لذكر بعض ذلك إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.